الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم المسألة الرابعة، متابعة المؤذن، وهذه قضية مهمة جدا فيها من الأجور العظيمة. هناك عدة سنن، أربع سنن أو خمس تفعل فيما يتعلق بالأذان. نعم، نأتي إلى هذه السنن. ما هي السنة الأولى يا عبد الرحمن؟ نعم أحسنت. أول شيء، السنة الأولى أنك تردد مع المؤذن، ومن فعل ذلك ماذا يكون له يا أستاذ ركان؟ نعم أحسنت، تدركه شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مع شيء آخر. نعم طبعا، أنه يغفر له. أول شيء أنه إذا ردد مع المؤذن يغفر له، يعني حتى بعض أهل العلم عندما سئل عمن لا يردد مع المؤذن قال هذا محروم، حرم نفسه من الخير، أجر عظيم، قال هذا محروم. فكان فالسنة، بل يعني جاء الأمر، فقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كما في حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين، فقولوا مثل ما يقول. فجاء الأمر، هذه السنة الأولى. السنة الثانية برايد، نعم أحسنت، أن يدعو الإنسان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بعد في تكملة، نعم إنك لا تخلف الميعاد، هذه ضعيفة، قول إنك لا تخلف الميعاد في نهاية هذا الدعاء، هذه الزيادة ضعيفة. هذه الزيادة زادها البيهقي من حديث محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، وروى هذا الحديث عن علي بن عياش الإمام أحمد والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، وذول من كبار الحفاظ، وغيرهم لم يذكروا هذه الزيادة، وإنما تفرد بها محمد بن عوف الحمصي، وهو إن كان أيضا من الحفاظ، يعني إذا قيل فيما سبق حافظ يعني أقل شيء يحفظ لها 100,000 حديث أو نحو ذلك، يعني هذا أقل شيء فيما سبق. نعم يعني فيما سبق، يعني حتى يقول أبو زرع أن أحمد بن حنبل كان يحفظ 1,000 وكم العدد يا أبا عبد العزيز؟ مليون، 1,000 مليون. قال قيل لأبي زرع كيف عرفت؟ قال أخذت الأبواب عليه، يعني تأكد من هذا ونحو ذلك. قال الذهبي إن هذه الحكاية صحيحة، يقول الذهبي هذه الحكاية صحيحة. الآن لماذا نحن يعني أو الكثير إذا أراد أن يحفظ يشق عليه؟ لأن النفوس ما يعني ما هناك زيادة إقبال وزيادة حرص، هم عندما حرصوا وأقبلوا الله جل وعلا عانهم. الإنسان الذي يريد الخير الله جل وعلا ماذا يفعل به؟ لا شك أنه يعينه سبحانه وتعالى، فهم عندما أقبلوا وحرصوا الله عز وجل عانهم وهيأ لهم هذا الأمر. نعم، فهذه الزيادة زيادة لا تصح. نعم، من قال هذا الدعاء العظيم ماذا له يا أستاذ وائل؟ نعم، شفاعة، تدرك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، تدرك شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد من السنن، نعم أحسنت، يعني عندما الإنسان يردد مع المؤذن، عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، السنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه السنة، تقول هنا لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أيضا من السنن، نعم، بين كل أذانين صلاة. ما المقصود بالأذانين هنا؟ نعم أحسنت، المقصود بين الأذانين الأذان والإقامة، المقصود بذلك حديث عبد الله بن مغفل المزني قال عليه الصلاة والسلام بين كل آذانني صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني ليست على الحتم والوجوب ولكن على التأكيد لمن شاء. نعم. بعد أيضا هذا تقول نعم أحسنت، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه متى تقال؟ تقال هذه بعد الشهادتين، تقال هذه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام، واللي في صحيح مسلم رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. هذا في حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هذه في مسلم وفي صحيح بن خزيمة التأكيد على أنها تقال بعد الشهادتين، تقال بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. نعم. بعد عندنا أيضا نعم نعم أحسنت يا أبا عمر، أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تسأل له الوسيلة، وهي درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو. ومن صلى عليه عليه الصلاة والسلام واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم. هذه من السنن أيضا أنك تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. البخاري طبعا بوب باب الدعاء عند النداء بين بعد، يعني جاء حتى أثناء النداء، وأيضا بين الأذان والإقامة هذا الوقت وقت إجابة ماذا؟ إجابة الدعاء. هذا الوقت يستجاب فيه الدعاء، فهذه كلها سنن تتعلق بالأذان وما بين الأذان والإقامة. نعم. تسوية الصفوف، وهذه مسألة مهمة جدا، وهو تسوية الصفوف في الصلاة. في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن تسوية الصف من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة. هذا في حديث أنس في الصحيح أن من إقامة الصلاة، فتسوية الصف هذا أمر واجب، أمر مطلوب، أمر مؤكد جاء الأمر به، وهو أن الإنسان يسوي مكانه في الصف والثاني والثالث حتى تستوي الصفوف. وفي مرة من المرات عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجل بارز بطنه قليلا، تقدم قليلا، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. نعم. أو وجوهكم، عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. وماذا قلنا يا أبا أنس عن النعمان بن بشير فيما سبق؟ كم كان عمر النعمان بن بشير عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يلا يا عبد الرحمن بعمر. اي نعم نعم، تقريبا عمره 8 سنوات، وترى روى احاديث عظيمه جدا. نعم. عمره 8 سنوات، يعني روى الحديث العظيم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، فروى حديث عظيمه. النعمان اول مولود للانصار بعد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم، واول مولود للمهاجرين عبد الله بن الزبير، ثم بعد النعمان بن بشير للانصار. والنعمان بن بشير هو الذي جاء والده، النعمان بن بشير بن سعد، بشير بن سعد الأنصاري. وأم النعمان ما هي يا أبا عبد العزيز؟ أم النعمان هذا كما تقدم الإمام الشافعي مع ابن هشام يتكلمون عن الأنساب، فقال له الإمام الشافعي دعنا من أنساب الرجال معروفة لنأخذ أنساب النساء، فقال أنساب الرجال معروفة، خلنا نتكلم عن أنساب النساء. نعم، ما هي أمه يا أبا حمزة؟ اسمها عمرة. أن البشير بن سعد جاء بولد النعمان هو صغير للرسول عليه الصلاة والسلام، قال إني نحلت ابني نحلة فأريدك أن تشهد على هذه النحلة العطية، فقال كل أولادك عطيتهم؟ قال لا، قال إني لا أشهد على جور عليه الصلاة والسلام. هذا في النعمان وهو صغير، أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا كما تقدم لتسون صفوفكم، هذا في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه.